القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ويمنحنا الشاعر الحساني حسن عبد الله في ختام هذه الرحلة الشعرية الطويلة عبر 100 عام من الشعر المصري الحديث، يمنحنا وهجا شعريا مختلفا ونفسا شعريا تتردد فيه جماليات الشعر العربي في لغة شعرية محكمة واقتدار على التعبير والتصوير. يقول الحساني حسن عبد الله في قصيدة عنوانها أبي: أبي دمع تحرك في جفوني وطيفك ماثل في ناظري، أتى من دارة الموتى عليه مهابته وصمت لا يحيى، شجي خلت ذكراه رميما أتى يلقى لأمر ما شجيا، وقفت تجلة لا لست أدري، فخوفي منك أوقفني مليا، وها أنا ذا يطالعني وجوم يطل من العمامة والمحيا، يحط كما يحط الليل وهنا فيبعث كل جرح بي نزيا، أبي دمع تقطر ظل يوما طلبت مثيله فيه عصيا، وتمتم نسوة يبكين طفل وها هو ذا أخيرا في يدي، أرى ماضي فيه وفيه يومي وأبصر لي غدا فيه دجيا، أكان جمود عيني من جحود ترى أم كان في الإحساس عيا، أبي عفوا أنا لم أبك عفوا لأنك كنت جبارا عتيا، سهوت سهى جبينك في أساه فما انتبهت سنوه إلى سنيا، مضيت ولم تطف يوما بسمعي على طول احتياجي يا بني، زمان سل من عينيك عطفا ومن شفتيك كنت به حريا، زمان نال منك ونال مني فلم تكن الودود ولا الحفية، تولى ما تولى منه هم صبيا كان ثم غدا فتيا، تلفع بالظلام فما يراه سوايا إذا مضى يغتال فيا. ونلتقي مع الشاعر محمد الشهاوي في مقطع من قصيدته قراءة في بردية الأسرار. من أنت يا طيفا يجيء إلي عبر جوانح الظلم متسلقا أسوار صمتي يستلني من غمد صومعتي ويركبني براق الرحلة الكبرى. من أنت يا طمس الحضور ونطفة التكوين ها أنت تفتح في دمائي قمقم التبيين ها أنت تطعمني الإباء وكعكة الإصرار وتبثني بردية الأسرار. ها أنت تطلق في شراييني خيل الجموح عوالك اللجم. من أنت يا طيفا يجيء إلي عبر جوانح الظلم أوقفتني في أول الصف وملأتني بالنور من بعد ما ضمختني بالورد والكافور وأخذت من كمي لكيفي أوقفتني في العروة الوثقى وجعلت لي جبل المدى مرقى أوقفتني في ساحة الإفضاء وأريتني السر المخبأ أسريت بي حتى رأيت المنتهى والمنشأ وفتحت لي سفر الرموز ومعجم الدهشة وهمست في أذن انطلق واصدع ونبئ نبئ بما يفضى إليك فأنت من ليراعه بشؤوننا نفضي واصعد جبال البوح حين تعود للأرض. إن قيل مسكين فإن المجد لا يشرى أو قيل مجنون فنحن بحال من نختاره أدرى. طوبى لعبد ينشر الخير ويموت مصلوبا على حبل من الرفض. طوبى لمن لم يعرف الراحة طوبى لمن لم يلقي رغم الغبن ألواحة طوبى لمن لم يحني هام الحرف والقلم. من أنت يا طيفا يجيء إلي عبر جوانح الظلم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.